ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون 至于赛默德人，则我曾引导他们 但他们舍正道而取迷误，故凌辱的刑罚的霹雳因他们的行为而轰击了他们。我曾拯救了信教而敬畏者。 ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 将被召集到火狱去，他们是受约束的。待他们来到火狱的时候，他们的耳目皮肤将作证他们的行为。他们将对自己的皮肤说：“你们为什么做不利于我们的见证呢？”他们将说：“能使万物说话的安拉。” 已使我们说话了，他初次创造你们，你们只被召归于他。وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ 过去，你们没有防备你们的耳目皮肤，会做不利于你们的见证，但你们猜想安拉 不知道你们所做的许多事情，你们对于你们的主所怀的这种猜想已害了你们，故你们变成了亏折者。如果他们能忍受，那么火狱就是他们的住处；如果他们邀恩，原谅，那么 他们绝不得邀恩。 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 我已为他们预定许多模伴，而那些模伴以他们生前 或事后的事迹迷惑他们，他们应当受刑罚的判决，而入于已先逝去的精灵